إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئًا، إن وعد الله حقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تكلمنا فيما مضى عن يوم القيامة وكيف يبعث الناس بعد موتهم، وكيف تعرض عليهم أعمالهم، وكيف يعرضون على الله، وكيف يوزنون. بكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوما فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. ثم قالت: يا رسول الله، أو تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: إلا في مواطن ثلاث، لا يذكر أحد أحد، إلا في مواطن ثلاث، لا يذكر الأب أولاده، ولا الأولاد آباءهم وأمهاتهم، ولا الأخ إخوانه. قال: أما الموطن الأول فهو عرض الصحف، حتى يطمئن العبد أيأخذ كتابه بيمينه أم يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. والموقف الثاني عند الميزان، هل يثقل ميزانه ليكون من أهل الجنة أم يخف ميزانه فيكون من أهل النار؟ والموقف الثالث قال: الصراط، وهو حديثنا اليوم، الصراط. بعد أن يعرض الناس على الله وتوزن أعمالهم، يأمر الله عز وجل الملائكة أن تسوق أهل جهنم إلى جهنم، الذين كانوا في الدنيا يعبدون غير الله، الذين يعبدون المسيح، الذين يعبدون عزير، الذين يعبدون الصليب، الذين يعبدون الشجر، الذين يعبدون البقر، الذين يعبدون البشر، كل هؤلاء يساقون إلى النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها يغشونها خالدين فيها لا يخرجون منها، ولا يبقى في الموقف إلا المؤمنون من جميع الأمم. أهل الإيمان يختلط بهم أهل النفاق وأهل المعاصي، كلهم في موقف واحد، فيأمر الله عز وجل بهم أن يساقوا إلى الصراط. فما هو الصراط؟ الصراط جسر فوق جهنم، ممدود فوق جهنم، بطولها وعرضها عليه هذا الجسر. وجهنم التي أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 ثانية حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 ثالثة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. جهنم التي تتميز وتستفيد وتستغيظ حينما ترى الكفار، ينصب عليها هذا الصراط. ما هو هذا الصراط؟ طريق، كم عرضه وكم طوله؟ أما طوله فهو طويل جدا، ممتد إلى دار الأمان، وأما عرضه فقد وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو يتحرك وعليه كلاليب وتخاطيف وحسك، وهو محض أذلة أي تنزلق من عليه الأقدام. بالله عليك كيف يسير الإنسان على نار تلظى على فوق شعرة وأحد من السيف؟ تخيل معي لو أن بركانا ثار ثم وضع علينا على هذا البركان خيط رفيع، وقيل لأحدنا مر من على الخيط ده من على البركان، ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. اللهم سلم يا رب العالمين. ويدعى الناس إلى المرور من على الصراط ويكونون في ظلمة شديدة لا يرى الواحد منهم يده ولا يرى جاره، وإنما تسمع الأصوات، ثم تخفض الأصوات فلا يتكلم إلا الأنبياء، وكل نبي يقول اللهم سلم سلم، كل نبي يقول سلم يا رب سلم، فما ظننا بأمثالنا. ويأتي الناس إلى الصراط ويعطى الناس ضوءا على حسب أعمالهم في الدنيا. كنت في الدنيا ماشي صح ماشي كويس، ممكن يبقى معاك نور كالجبال، وفي واحد يبقى نوره كالنخلة، في واحد يبقى نوره مثله، في واحد نوره كإبهام يده كإبهام رجله، يضيء مرة ويطفئ مرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويبدأ الناس بالمرور، وكل إنسان يمشي في نوره الذي كان استناره بعمله في الدنيا. من كان في الدنيا على طاعة الله كان نوره عظيم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ويمر الناس من على هذا الصراط حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق لا يشعر لا بالنار ولا يشعر بحدة الصراط ولا بضعفه. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يكردس يدفع في النار، ومنهم من يمر تارة ويزحم تارة ويمشي تارة ويطول به الطريق. الطريق طويل. إذا أردت أن تعرف قاع جهنم فاسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر أبو هريرة قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فسمع وجبة صدق عالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في جهنم من 70 سنة، وصل الآن إلى القاع. 70 سنة ينزل الحجر عشان يصل إلى قاع جهنم. وإذا أردت أن تعلم مساحة جهنم انظر إلى الشمس. هذه الشمس أكبر من الأرض بكثير، 1,300,000 مرة. الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، وتلقى في جهنم كأنها حصى صغيرة عشان تعرف إيه جهنم. وناوها تطرر وتتغير ويمر الناس عليها. فيا أيها العبد كيف يكون حالي وحالك؟ هل تجهزت لهذا اليوم؟ هل يعيش الإنسان الدنيا ويغفل عن مثل هذا العرض ومثل هذا السيل على نار جهنم ليصل إلى بر الأمان؟ لا بد للعبد أن يفكر في هذا. إن لله في الدنيا صراط وفي الآخرة صراط، فمن استقام على صراط الله في الدنيا أقامه الله على الصراط في الآخرة، ومن لعب على الصراط في الدنيا تلاعب به الصراط في الآخرة. من الناس كما يقول ابن مسعود يمشي زاحفا يتكئ على يد وتسقط الأخرى، يتكئ على رجل وتسقط الأخرى، ويقول يا رب لما أبطأت بي؟ فيقول أبطأ بك عملك، الذي أبطأ بك بالسير على الصراط إنما هو العمل. ولذلك قالوا إن أفظع منظر في الآخرة هو منظر الصراط، وأعظم موقف في الآخرة هو موقف الصراط. اللهم نجنا وإياكم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يعبرون الصراط كبر البرق، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين ويهين الذين تنكروا صراطهم ولم يسيروا على طريقه، فتجد هذا الصراط حينما يسير عليه الناس بنورهم اختلط المنافقون بالمؤمنين. أما المؤمنين فقد قال الله عنهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك هو الفوز العظيم. والمنافقين يكونوا ماشيين معاهم، وبعدين عندما يجي عند أول الصراط يختفي نور المنافقين، يكونون في ظلمة شديدة. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنونا نبقى ماشيين في نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم حتى غرتكم الأمانية حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مثواكم وبئس المصير. هذا هو حال المنافقين، حال العصاة. أن الصراط حينما يمشي العبد عليها يقيم الله على جانب منها الأمانة وعلى الجانب الآخر الرحمة، الأمانة والرحمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة، ماذا قال السلف عن الأمانة؟ قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض، وقال أبو العالية الأمانة هي ما أمرنا به وما نهينا عنه، وقال الحسن وهذا أشمل معنى في الأمانة قال الأمانة هي الدين، الدين أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، الصيام أمانة، علمك أمانة، عملك أمانة، أولادك أمانة، زوجتك أمانة، تسأل عنها يوم القيامة وأنت على الصراط، هل أديت الصلاة؟ تمر. هل أديت الزكاة؟ تمر. هل صمت رمضان؟ تمر. هل حججت وأنت قادم؟ تمر. هل صمت نفسك؟ تمر. وعلى الجانب الآخر يقف الرحم، الرحم. تعجب لأناس يصلون معنا في المسجد ولكنهم قطعوا أرحامهم، الأخت لا تكلم أختها، الأخ لا يكلم أخاه ويعق والديه، لما؟ لأن ابنه ضرب ابني، لأنه ما جاش حضر شكل بنتي، أسباب تافهة وهي عند الله عظيمة. ترى الرحم تقف. ألم يتذكر هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة القاطع الرحم؟ ألم يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم من حق المسلم، لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث بعد ثلاث أيام تهجروش، وفي قوله من هجره سنة فكأنما قتله، ذنب عظيم. ولعظم الأمانة ولعظم الرحم تقف بين على جنبتي الصراط. فيا سعادة من نجا ويا تعاسة من أظلمت به الدنيا، فكلس في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس على الصراط ثلاثة، إما ناج سالم، وإما ناج مخدوش، وإما مكرس في جهنم. من أي هذه الأصناف تكون؟ الناج السالم هو من نجا ومر في البر ولم يحدث له شيء، والناجي المخدوش هو الذي خدشته الكلاليب عليه حاجات ونجا وإن كان بعد معاناة شديدة. وأما من كرس في جهنم فهذا يعذب حتى ينقع، لأن آخر الصراط بر الأمان. وقنطرة المظالم وقنطرة الحقوق لا يصل إليها إلا من نجا، فاللهم نجنا وإياه بكل كرم، اللهم نجنا على الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا ممن ينجون من على الصراط ولا يكرسون في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد: إذا نجا المؤمنون حتى وصلوا إلى قنطرة المظالم، وقنطرة المظالم آخر الصراط قبل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. لا ينجو من على قنطرة المظالم إلا إنسان دفع ما عليه الآخر. على قنطرة المظالم تجد كل واحد وعندك حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولما يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح بها في النار. بعدما نجا ممكن يرجع تاني. بعدما نجا من كان عنده مظلمة لأخيه فليقضها اليوم قبل أن لا يكون لي نار ولا درهم. عليك 200 جنيه ادفعهم، عليك حق لأختك ادهانها، لعمتك ادهانها، لأن يوم القيامة يؤخذ الحقوق حسنات، ما فيش درهم ولا دينار. يأتي الرجل فيقول لي: أنا خرجت أريد منك 1000 حسنة. يقول: 1000 حسنة ليه؟ يقول: لي عندك 1000 حسنة مكتوب في الورق كده، ليك عندي 1000 حسنة رغم أنفك تعطيك 1000 حسنة. يقول: يعطي 2000، يعطي 3، يقول: يعطي 4. وبعد أن كنت في مقام عالي من الحسنات يقل رصيدك، لأن الناس أخذوا حقوقك. فلا يظلم ربك أحدا، وإن كان مثقال ذرة من أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يؤتى بالشيء الصغير ويأتي بنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن ربك حكيم عليم. ثم يكون آخر الأمر الشفاعة. الشفاعة قد شفع الأنبياء للعصاة، وشفعت الملائكة للعصاة، ويشفع المؤمنين للعصاة. المؤمنون إذا دخلوا الجنة قال: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا ويحجون معنا، أين هم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من عمل صالح أو إيمان. فيأتون إلى النار الموحدون العصاة، احترقت أجسادهم ولم يبق إلا آثار الوضوء بس، آثار الوضوء فقط هي التي لا تحرق دماء. فيخرجون من النار أناسا كثيرين ويقولون: يا رب، أخرجنا من ذكرت لنا. فيقول سبحانه وتعالى: الرحيم بعباده: أخرجوا من النار من كان عنده نصف دينار من إيماننا وعمل صالح. فيرجعون ويخرجوا ناس كثيرين جدا. وفي الثالثة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيماننا وعمل صالح. فيخرجون أناس كثيرين. فيقول الله سبحانه وتعالى: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يبقى أحد يشفع إلا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، إلا الله عز وجل. فيقبل قبضة من النار، يخرج أناسا كثيرين ما عملوا خيرا أبقب، كان واحد بس لكن ما عملش أي خير آخر، لم يسجد لله سيدة، ولم يركع ركعة، ولم يفعل شيء خير، ويلقى بهم في نهر قبل الجنة يسمى نهر الحياة، فتموت أجسامهم في هذا النهر ويكونون كاللؤلؤ، ثم يدخلون الجنة. يعرفهم الناس يقولون: هؤلاء هم من شفع فيهم الرحمن سبحانه وتعالى. الموقف عظيم والموقف صعب، ونحن في الدنيا غافلون، منا من يعمل وأكثرنا لا يعمل، وننسى هذا اليوم الذي ما منا من أحد إلا وارده، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هل يكون واحد من الذين اتقوا وينجو، ولا يخلص في جهنم، ولا يمشي على برضه وتزحف رجله ويقول: يا رب أبطأت بي، فيقول: أبطأ بك عملك، إن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت، واحمل من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أسأل الله سبحانه وتعالى السلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.